وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. قضية لحم الخيل، مالك رحمه الله قولا واحدا أنها لا تؤكل، وأبو حنيفة يكرهها، أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة على أنها تؤكل، وأحمد على أنها تؤكل، وكذلك الشافعي. وعلة أو حجة مالك رحمه الله قال: إن الله سبحانه ذكر في كتاب الله الخيل، وذكر علة لخلقها، قال: والخيل والبغال والحمير. ليه هذه تسمى لم إيش؟ لم العلة، تركبوها وزينة. فلو أنها كانت تؤكل لكان الامتنان بأكلها أعم، لأن الانتفاع بالأكل أهم من العيش، من الركوب والزينة. ثم ذكرها مع البغال، بإجماع المسلمين أن البغال لا تؤكل، ما اختلفوا فيها كما اختلفوا في الحمر الأهلي. فمالك قال خلاص. واستشهدوا أيضا بقضية البقرة في بني إسرائيل، يذكرها البخاري أن رجلا ركب بقرة وعليها عفشه. الآن في أفريقيا يستعملون الثور في حمل المتاع كما يستعمل الجمل، يحملون عليه متاعهم ويرحلون. فهذا اللي راكب بقرة ضربها وانتهرها، فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضرون: وعجبا، بقرة تتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أشهد، ومعي أبو بكر وعمر على ذلك، وما هما هناك ثمة. يعني وقت هذا الحديث ما كانوا موجودين، ولكن الرسول استشهد بهم في غيابهم أنهم يشهدون معه أنها قالت ذلك. وهذه آية من آيات الله، كما جاء في قصة الذئب لما خطف الشاة من الراعية وجاء ولحقها صاحبها فاستخلصها من فم الذئب، فوقف وقال: أنت اليوم أخذتها مني، فمن يأخذها حينما لا يكون لها راعيا إلا أنا؟ قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: بلى، وأنا أشهد، ومعي أبو بكر وعمر، وما هما ثمتا. فقالوا البقرة قالت: ما لهذا خلقنا؟ القرآن قال: تثير الحرث، ولا لا؟ تثير الأرض وإيش؟ إذن مهمتها أنها تحرث، إثارة الأرض هو الحرث. فأجابوا: طيب، ليست مهمة البقر خاصة على إثارة الأرض، فيها الحليب، وفيها حمل عليها بعض الأمتعة، وفيها جر الأشياء. إذن هناك منافع أخرى زيادة عن حرثها، كذلك الخيل، هناك منافع أخرى زيادة على الزينة والركوب والزينة، وهو أكل لحومها. والجمهور قالوا: نحرنا. ويبحث الفقهاء عن كلمة نحرنا. النحر أصله للإبل، وهو أن تطعن في النحر، وهو النقرة التي في نهاية العنق عند الصدر. والذبح للشاة، وهو آخر العنق من جهة الرأس، وغوير بينهما، لأن الغرض من الذبح أو النحر هو إراقة الدم وتخليص الجسم مما فيه من كمية الدم. لماذا؟ لأن الدم يؤدي وظيفتين، يمد الجسم بالأكسجين وهو سر الحياة، ويسحب من الجسم ثاني أكسيد الكربون وهو سام. فعلى هذا الذي يخرج الدم من الجسم أي الأعضاء؟ القلب. فما مسافة ما بين القلب ورأس البعير؟ لو ذبحنا البعير عند رأسه كما تذبح الشاة، أين القوة في القلب بعدما ذبح تدفع الدم مسافة طول رقبة البعير؟ يقف الدم في اللصق، لكن حينما تنحر من أول رقبتها تكون المسافة بين نحرها وبين القلب لا تزيد عن ربع ذراع، نصف ذراع، فكون القلب أخبر على إخراج كامل الدم من الناقة والجمل. أما الشاة فمسافتها قريبة. وهل يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر؟ قالوا نعم يجوز، ولكن السنة أن النحر للإبل والذبح للغنم، واختلف في البقر لأنها ما بين الغنم وبين الإبل، فقوم قالوا تذبح وقوم قالوا تنحر وقوم قالوا سواء. وهنا جاء في قضية الخيل نحرنا، فتكون أجريت في طريقة الذبح على طريقة الإبل، وفي بعض الروايات ذبحنا، وفي بعض الروايات أطعمنا رسول الله لحوم الخيل. فعلى كلتا الحالتين الذبح والنحر كلاهما وسيلة لإراقة الدم لإباحة اللحم، وكون الفرس نحر على عهد رسول الله، وكون حديث أم سلمة في بيت رسول الله إلى غير ذلك، مما يدل على أنه كان معلوما أكله. يأتي بعض الناس ويقول ابن عباس يقول في الحمور ولا أدغنها عنها لكو إبقاء على الظهر أو أنها من جوال القتل. إذا كان إبقاء على الظهر الأولى بالإبقاء الخيل ولا الحمر؟ الخيل، لكن نهى عن الحمر وأباح الخيل، إذن لعلة ذاتية، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إتيان المؤلف رحمه الله تعالى فيما يختص بالضب بهذه الجزئية المختصرة من حديث الضب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر اختزال زائد عن الحد. أكل الضب، طيب وماذا كان موقف رسول الله؟ لم يبينه لنا المؤلف، مع أنه وارد ومبين ومفصل. ومن هنا يتعين الرجوع إلى أصل هذا الحديث. نعم أكل الضب على مائدة رسول الله، ولكن ماذا كان موقف رسول الله؟ يريد المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم يأكلون الضب على مائدته وهو ينظر، فلم ينههم عنه، فيكون من باب السنة بالتقرير أقرهم على أكله. وإذا كان أقرهم على أكله فأكله إيش؟ مباح. ولكن إطلاق الإباحة بهذا الشكل يحتاج إلى شيء من الإيضاح. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ويسوقه صاحب المنتقى ويتحدث عنه الشوكاني رحمه الله، ونصه عند الشوكاني أو عند المنتقى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. وميمونة خالد، خالد بن الوليد وخالد ابن عباس، يبقى دخل مع رسول الله على من؟ على خالد، فهو من محارمها. فقدم إليه ضب. هنا تتعدد الروايات أو تختلف، فقدمت إليه فلانة ميمونة ضبا محنوذا، والحديد المشوي، فراغ إلى أهله فجاء بإيش؟ عجل حنين مشوي على الحجارة الحارة، وهذا أحسن أنواع طهي اللحم. فقدم إليه أو فقدمت إليه ضبا حنيدا جاءت به أختها حفتا من النجد، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقالت امرأة من الحضور: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدمونه إليه، قولوا له إيش هذا؟ فقلنا: إنه الضب يا رسول الله. فكف يده عنه. فقال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. وهنا أيضا تختلف الرواية، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بأرض قومي، فأجدني أعافه. والرواية الأخرى: إنه ليس من طعامي، أي الطعام الذي تعودته، فكلوا. قال خالد: فاجتررته، أي على المائدة، وأكلته. فأكل الضب على مائدة رسول الله. وجاءت هناك روايات أخرى، وهذه الرواية لو أخذناها جزئية جزئية، دخل خالد مع رسول الله على خالته ميمونة، فقدمت خالته لرسول الله الضب مشوي، جاءت به أختها من نجد، إذن كانت الضباب في نجد كثيرة، ويتهادونها، الأخت تهدي لأختها، وهكذا الجار يهدي لجاره. فلما قدمته ميمونة لرسول الله أهوى بيده إليه، ليش؟ ليأكله. فقالت امرأة من الحضور: أخبرنا أو أعلمنا رسول الله بما تقدمونه إليه. إذن إلى هنا رسول الله عالم بهذا الذي قدم إليه أو جاهله؟ أو لا يعلم؟ لا يعلم. فلما قيل له وعلم بأمره تغير رأيه. إذا جاء صاحب العقائد وصاحب إثبات حق الله لله ومن ذلك علم الغيب، يمكن أن يقف هنا ويقول هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله إياه، وليس هذا بنقص في حق رسول الله، لأن علم الغيب مختص به رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا مين؟ إلا الله. وإنما يعلم بعض من شاء من عباده. وإذا جئنا إلى الفقيه ووقف عند هذه، نقول كلام الأصوليين كل شيء مباح، أو الأصل في جميع الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص على منعها، لأن الرسول أهوى إلى هذا الذي قدم إليه على أي أساس؟ على أصل الإباحة. كل شيء الأصل فيه الإباحة، فمد يده على مباح بالبراءة الأصلية، حتى جاء النص وعرف ماهيته فكف يده. طيب كف يده عنه لماذا؟ خالد رضي الله تعالى عنه كشف لنا القضية. أحرام هو يا رسول الله فكففت يدك عنه؟ لأن الأصل في الكف المحرم، إذن على حسب الأصل أكففت عنه أحرام وكذا وعليه كففت يدك، كما وقع لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وكان في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزل ضيفا على أبي أيوب، كانت القصاع يوميا تتوارد على باب أبي أيوب بالطعام هدية لرسول الله، وربما يجتمع النفر الاثنين والثلاثة والأربع، وربما لا يأتي أحد، فأبو أيوب كان يصنع الطعام ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ينتظر ما يعود من فضلة طعام رسول الله ويأكله هو وأم أبي أيوب تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام ذهب أبو أيوب يأخذ القصعة، فما وجد فيها أثر أكل رسول الله منها مختومة، ففزع وقال استغفر الله يا رسول الله ماذا فعلنا؟ قال وماذا يا أبا أيوب؟ قال أراك لم تأكل من طعامنا اليوم. قال لا عليك، إن فيه هذه البقولات كده البصر والكرات فلا أكلها. فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، كلوا أنتم. قال كيف نأكل ما لم تأكله؟ الأصل في هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما تركت الأكل منه مقتضى الأسوة ألا نأكل. قال لا، لست كأحدكم، إنما أناجي من لا تناجون. بعضهم يقولون ناجي ربه، لكن كل العباد يناجون ربه، وقال من لا تناجون. والمشهور أنه جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي ويناجيه، فلا يريد أن يؤذيه بريح هذه البقول من فمه بالطعام. ولذا قال عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة البصل أو الكرات أو التوم، فلا يقربن مسجدنا حتى تذهب عنه الرائحة. وقف ليكن مع الأموات حتى كذا. وعمر قال أميتوها طبخة، إذا طبخت راحت الرائحة. محل الشاهد عندنا إيش؟ أن أبا أيوب فزع لما لم يجد أثر أكل رسول الله من طعامه، واستفسر فقال لا أنا ما أكل هذا، ثم استفسر في خصوصيته وعمومهم قال لا كلوا أنتم. وكيف المفارقة؟ قال لا أنا لي خاصية ولي وضعي، أناجي جبريل حينما يأتيني بالوحي، أنتم ما عليكم من هذا. مع أنه جاء في موضوع السواك وفي موضوع القراءة الفم مجرى القراءة فطيبوا مجاريه، أي بالسواك. وجاء إن الملك لا يضع فاه أذنه عند في القارئ أو فاه عند في القارئ يتلقف ما يقرأه، فلا تؤذوا الملائكة بهذا الريح الندم. وتجدد السواك لهذا الغرض. فهنا لما كف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنه توقف واستفسر خالد رضي الله تعالى عنه. فعندنا هنا أصلين، الأصل في الأشياء الإباحة وعليه أهوى بيده إلى ما قدم إليه على أصل الإباحة. فلما أخبر بأنه الضب كف يده عنه، إذن هناك شيء يخرج هذه الإباحة المطلقة عن إطلاقها. فسأل خالد ما دمت كففت عنه ألأنه حرام؟ قال لا. إذن ما لم يكن حرام لماذا كففت عنه؟ فبين إما برواية ليس بطعامي، وإما برواية ليس في أرض قومي فأجدني أعاف. كونه ليس بأرض قومي يذكر النووي عن القاضي وعن غيره وكذا في ذاك الزمن، ولا يمنع أن يوجد الضب بعد ذلك في أرض قومه وهم قريش، وقد وجد فعلا، لكن في ذاك التاريخ وفي ذاك الوقت إما نادر لم يره رسول الله وإما غير موجود بالكلية. فأجدني أعاف. هنا كونه صلى الله عليه وسلم يعاف شيئا فيتركه يكون تركه إياه دليل على التحريم ولا على أمر شخصي؟ ها؟ شخصي جبلي. ولذا كما قال الأصوليون وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، كونه يعافه في جبلته هو لعدم تعوده عليه لا يكون تحريما، لأن الأكل والشرب راجع للجبلة. كذلك كونه يأكل الوجبات ويشرب الشراب وينام ويأتي النساء أمور جبلية كان يباشرها قبل البعثة. إذن مجرد الأكل لا يقول إنسان أنا آكل تأسيا برسول الله، كذبت، أنت تأكل طلبا للشبع وخافة من الجوع والموت، فهذه أمور جبلية لا دخل لها في التشريع. من غير لمح الوصف، التشريع في الأمور الجبلية في وصفها. إذن الأكل والشرب جبلة تقتضيها حاجة الإنسان، ولكن كيف يأكل؟ هنا التشريع، كل بيمينك، كل مما يليك، سم الله، نم على الشق الأيمن، هذا الوصف الذي تقع عليه أفعال الجبلة. هي المطلوبة. فهنا لما لم يكن الضب في أرض قومه ولما لم يعتد أكله من قبل فجبلة الإنسان أرسل له يعني حق نفسي حق شخصي يعافه. إذن استقذار الطعام إما جبلة وإما فساد، يكون الطعام فاسد في ذاته، له رائحة منتنة، له طعم حاد، له كذا، له آثار قد تؤثر. وكون إنسان يعاف طعاما من نوع ما في بلد ما قد لا يكون هذا الطعام معافا في بلد آخر. ونحن نعرف من عادات البلدان والأقطار أن كل قطر عنده طعام يعافه أهل القطر الثاني ويعايرونهم به، وعند أهله وقطره شهي ولذيذ ويتفكه به، وعند القطر الثاني لو قدمته إليه فزع منه. إذن تعود وجب الله. فأكله خالد بن الوليد إلى مقتضى إلى هذا الحد. يمكن أن يكتفى في التشريع بما قاله المؤلف أكل الضب على مائدة رسول الله، يعني وهو ينظر وأقر هذا العمل. إذن أكل الضب حلال بإيه؟ بالسنة التقريرية. ولكن جاءت نصوص أخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال أنا لا أحرمه ولا أحله ولا آكله، لا أحرمه ولا إيش ولا آكله. قال فلما يا رسول الله؟ قال إن الله قد مسخ رهطا من بني إسرائيل دوابا تدب على الأرض فأخشى أن يكون هذا منها. حنا القرآن نص على الإيش؟ القردة والإيه؟ والخنازير. جاء الضب. بعض العرب كانت تزعم أن الضب من ممسوخات بني إسرائيل، قالوا كفه ككف الإنسان سواء، ولكن وين خلقة الزواحف هذه من خلقة الإنسان؟ شيء آخر. فقالوا ترك أكله لكونه رهط مسخ دواب. طيب وهل المسخ يبقى معه ماهية المنسوخ؟ يعني ماهية الإنسان موجودة في الضب حتى الآن أو أنها تغيرت وأزيلت ومحيات؟ الجمهور يقولون مسخ من إنسان إلى ضب وذهبت عنه كل خصائص الإنسان. نعم الإنسان حرام أكله، وهذا الضب كان إنسانا، لكن حقيقة الإنسانية التي كانت موجودة قبل المسخ ذهبت وتغيرت وتبدلت ولم يبق في الضب منها ولا شيء. إذن تغير الماهية ومنع الإنسان أو منع الضب منها، لماذا يمتنع عنه؟ إذا كانت ماهية الإنسان الأساسية قبل المسخ غير موجودة في الضب، ليش ما يأكله؟ إذن علة التحريم زالت. قالوا لا، لقد تركه لأنه من أمة وقع عليها غضب الله وسخطه ولعنه، فكره أن يأكل ملعونا أو موضع غضب الله. وجاء الآخرون الذين قالوا بأكله وبدون كراهية وقالوا بالإضافة إلى أكل خالد إياه على مائدة رسول الله فقد جاء ما ينقض علتكم بأنه مسخ عن إنسان، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن كان السند ضعيف ما مسخ الله أمة ونسلت لا تتناسل ولا تتكاثر، بل هذا الممسوخ بالذات يفنى وينقرض بعد 3 أيام. والناس يختلفون من الناحية الكونية في هذه المسألة، هل بقي من نسل ما مسخ من قردة وخنازير من سلالة ما نسخ من بني إسرائيل، أو أن ما نسخ قد انقرض وانتهى؟ ولذا يقول القائل كانت القردة والخنازير قبل المسخ، وهذا شيء طارئ عليها. الشافعي رحمه الله تعالى يقول نحن لا نعلم إلا بالنقل الصحيح، والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا ينسل سنده فيه ضعف. فيقول الشافعي رحمه الله إذا أردت أن تتحقق هذا الضب الذي بين يديك من الممسوخ أم من الأصلي، قدم إليه حليب الإبل، فإن شرب منه فهو من الأصلي، وإن لم يشرب منه فهو من الممسوخ، لأن اليهود لا يشربون حليب الإبل، فيكون هذا ماشي على أصله لا يشرب حليب الإبل. هكذا يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى. ثم يذكرون عن الضب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنه لطعام أقوام، إن طعام أكثر الرعاة الضباب، وجاء رجل ولو كان عندي لأكلته، هكذا يقول عمر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني بأرض مضبة أو مضبة أي كثيرة الضباب، أفنا كله يا رسول الله؟ قال كل، وأذن له في أكل. فإلى هنا مجموع ما جاء من الروايات فيما يتعلق بالضب أنه من جانب ليس بأرض قومي أعاف، ولهذا لا يجوز أكله عند أبي حنيفة رحمه الله. قال الرسول ما أكله وقال أعافه، فكذلك نحن لا نأكل. والجمهور ويقول النووي من حرم أو منع أكله فهو محجوج بالنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة وبإجماع من قبله، يعني لا ينظر في قول من يقول بتحريم الضب. والجمهور على أنه إيش؟ مباح. والبعض يقول نعم هو على الإباحة مع الكراهية، لأن نفس رسول الله عافته فينبغي أن نعافه، وهذا جواب مهزوز، لأن الرسول عافه جبلة، وأنت تخلق لك جبلة جديدة؟ لا، العرب تأكله من قبل البعثة ومن قديم الزمن. ثم ذكروا عن خواصه أو عن حياته أنه من الحيوانات التي تصبر عن الماء 40 يوما أو أكثر من ذلك، ويجتزئ بالهواء الرطب. وبعض كتب حياة الحيوان تقول إنه يعيش إلى 700 سنة، ولكن ما أدري والله هذا فيهم نوح تاني ولا. هذه أمور ما نقدر نستطيع أن نجزم بها. وتذكر الروايات وأخبار كما يقولون فيما يضع من البيض وفي خواصه وفي لحمه وإلى آخره. وعلى هذا وتكلموا أيضا على خواصه الجنسية وعلى تناسله لأن له آلتي ذكر والأنثى كذلك لها آلتي أنثى وأنه ينتج كذا 40 بيضة وينتج كذا والضبة تسمى العقوق لأنها تأكل أولادها. حيوان وأمة من الأمم موجودة وهذه النصوص فيما يحل من أكله وما لا يحل. فما دام النص موجود على الإباحة والأصل عندنا في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يمنع أو يحرم يبقى كما يقول صاحب الشرح عندنا هنا أن إباحة الضب بالإجماع ومن خالف في ذلك كما يقول النووي فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من كان قبله. هناك أشياء يذكرونه في موضوع الضب قالوا له أسنان يعض ولو عض إنسانا في إصبعه وأردت أن تفك حلقه عنه ما استطعت ولو قطعت رأسه ولا يسقط الأسنان مع طول عمره. قالوا لأن أسنانه في فكه قطعة واحدة تركيبة واحدة. ويقولون إذا ذبحته وسلخته وتركته 24 ساعة فوضعته في القدر تحرك. وهذه أمور ما لنا دخل فيها. إحنا يهمنا ليش كتاب الأطعمة هل هو طعامه جائز أم لا. وتم عندنا أنه إيش ما جائز. هيا شد حيلكم عاد اللي يقدر يأكله ها ما في شوف مشتهيه لا يطلع البر وتشوف. يقولون يا إخوان في علوم الصحراء الضب لا يعيش إلا في أنقى هواء وأرض وجدت فيها الضب لا وخم فيها وأرض افتقر منها الضب يميل على هوائها الرطوبة والوخامة لأن الضب بنفسه يعيش على الهواء النقي ولو لم يجد طعاما. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في الدواء فنهى عن قتلها. تقدم الكلام في طرف ما عن نهي عن قتل الضفدع وهنا أفرده المؤلف رحمه الله أن طبيبا كان يصنع الدواء. إذن الطب العربي كما يقال قديم وكان كما يقال طب مركب يصنع الدواء ويدخل فيه الضفدع. وهم يقولون إن الطب العربي مفرد وأن خير الدواء ما كان غير مركب من عدة عناصر البسيط كما يقولون. وكلما تكررت عناصر الدواء في التركيب كلما كانت عاقبته على الجسم لها رد فعل. أما البسيط نباتي أو حيواني أو غير ذلك فإن أثره الرجعي على الجسم قليل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في الضمان أن الطبيب الحاذق المشهور المعروف إذا تلف على يده شيء لا يضمن. أما المتطبب الذي يباشر الطب عن غير معرفة فصدر عنه إتلاف فهو ضامن لأنه تعرض إلى ما لا يحسنه.

قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث كما نرى يا إخوان طويل، وكل جملة فيه تتعلق بها عدة أحكام، فلنأخذه جملة جملة من أول الحديث على كل جملة تقف. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك، وبعض الروايات المعلم وسيأتي، فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك، بمعنى أن الكلب المعلم يرسل إذا أرسله صاحبه، ولا يطير بمجرد ما يرى صيدا، لا، قد يرى الصيد ولا يتحرك حتى يرسله صاحبه إليه فيرسل. وهذا من شروط تحقق تعليم الكلب، إذا أرسلته أرسل وانطلق، وإذا دعوته كف ورجع، وإذا أمسك لا يأكل. إذا أرسلت كلبك فسم الله عليه، سم الله عليه عند إطلاقه، لكأن الكلب بمثابة السهم ترمي به الصيد وتسمي الله على سهمك حينما ترمي به، وكأن السهم حينما تسمي الله عليه كالسكين في يدك تذبح بها الشاة، لأن هذا وسيلة الصيد وهذه وسيلة الذبح. إذن إذا أرسلت كلبك، لو أرسلت كلب غيرك هل يكون بمثابة إرسالك لكلبك أنت؟ لا، لأنك استخدمت ما لا تملك، ويكون بمثابة المغصوب، وتكون أكلت بما صاد كلب غيرك. فكثير من العلماء يقول: لا يجوز أن ترسل كلب غيرك، وإنما ترسل كلبك أنت المختص بك، فسم الله عليه. المقصود هنا بسم الله، ولا تكمل البسملة الرحمن الرحيم، لأنه بعض العلماء يقول: كيف تقول الرحمن الرحيم وانت بتذبحه؟ طب الرحمن الرحيم ارحمه. فتسميتك هنا إذا أرسلت فسمي فكل، فأمسك فكل. تسمية الله كما يقول ابن دقيق العيد جزء من علة مركبة، فإذا انتفى أحد المتماثلين أو إحدى العلتين انتفى الحكم، لا تأكل. أرسلت واحدة، سميت الثانية، أمسك الكلب صيدا فكل. إذا لم ترسله انتفت واحدة من العلل، إذا أرسلته ولم تسمي انتفت أي واحدة من العلل، فلا تأكل ما أمسك، لأنه كما يقول علق الحكم على علتين: الإرسال منك وتسمية الله عليه. وهنا فاذكر اسم الله لعموم قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما أهل به لغير الله. وهنا سؤال: علاقة ذكر اسم الله على الصيد، وأنا سأخذه وأذبحه وأزكيه ويخرج دمه وكذا وليس بميت. قالوا زي ذبيحة المشرك، المشرك لا يذكر اسم الله عليه فلا تحل ذبيحته. ولماذا علقت إباحة الذبيحة بذكر اسم الله عليها؟ اختلف بعض الناس أو القليل من العلماء كأبي حنيفة وغيره، إذا كانت بهيمة الأنعام في بطنها جنين واضطررنا إلى ذبحها، سقطت من شاهق أو ضربها الأسد أو انخنقت واضطررنا أن نذبحها والحال أن في أحشائها جنين، فالحديث يقول زكاة الجنين زكاة إيش؟ أمه. بمعنى أنه إذا زكينا الأم أدركناها بحياة مستقرة وزكيناها، فإن هذه التزكية التي وقعت على الأم تجزئ عن الجنين في بطنها، وإذا أجزأت عنه يؤكل أو لا يؤكل؟ يؤكل إن شئت. بعض الناس يقول في بعض الروايات ولكنها ضعيفة، إذا أشعر، يعني إذا كان في الأحشاء وطلع له الشعر، فإن زكاة أمه زكاة له. يقول بعض العلماء نزل حيا أو ميتا، وأكثر الناس يقول إن نزل حيا فلا بد من تزكيته تزكية مستقلة، وإن تركه فيكون في عموم الميتة. وهنا سؤال، ما علاقة زكاة الأم بزكاة الجنين؟ لنعلم أولا أن في علم الجنايات أو التشريع الجنائي أن الحمل في بطن أمه جزء منها، وأنه لو قتل امرأة حاملة ولم يخرج حملها إلى الخارج ومات في بطنها أن الدية للأم فقط والجنين لا شيء فيه، إلا إذا انفصل عنها حيا أو ميتا فله حكمه. فإذا مات بموتها دون أن ينفصل عنها فهو جزء منها، تدخل ديته في دية أمه. وهنا إذا علمنا أن زكاة الحيوان المقصود منها تخلص اللحم من الدم، وذكر اسم الله عليه حق لله، لكن الغرض من إمرار السكين على رقبة بهيمة الأنعام وقطع الأوداج والحلقوم إنما هو لإيش؟ إخراج الدم. فاسد ولا صالح؟ الجنين مرتبط بأمه بحبل السرة، يمتد غذاؤه من حبل السرة إلى جوفه ويدخل الغذاء مهضوما، ليس عنده فضلات لأن غذاءه مهضوم بذلك. فإذا ما ذبحت الأم وخرج الدم سحب الحبل السري الدم من الجنين مع دم أمه، فيكون حصل المقصود من الذبح للجنين بذبح أمه. ولذا في بعض الروايات فكل إن شئت، لأن ما كل الناس تطيب نفسه بأن يأكل الجنين، خاصة إذا كان صغيرا تتقدد منه النفس، فإذا طاب له أن يأكل فليأكل. والشافعي عنه قول إذا أشعر أكل، وقبل أن يطلع له الشعر في بطن أمه لا يؤكل. والله أعلم. وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. المعراض كما يدل عليه اسمه معناه في اشتقاقه ولفظه حديدة ذات عرض، وهي تكون عند أصحاب النخيل لقطع الجريد، ومثل السكين الكبير اللي عند الجزار لقطع اللحم. وهذه الحديدة لها حد حاد كالسكين، ولها عرض خلفي لا يقطع، فتكون هذه الآلة في يده فيرى صيدا فيرميه بالمعراض فيصيبه. ما حكم قتل المعراض للصيد؟ فبين له صلى الله عليه وسلم عن نتيجة كيفية قتل المعراض للصيد. إن أصابه بحده الحاد الذي يقطع، وغالبا ما يكون له نفاذ في الجسم ويريق الدم، ما خزق. فإذا كان أصاب بحده الماضي مثل السكين وجرح شيء أو قطع شيء فكل، لأنه بمثابة السهم. أما إذا قتل بعرضه الخلفي الذي ليس بحاد ولا يقطع فلا تأكل، لأنه وقيد، أي مات بثقل الحديدة فلا يؤكل. وبعض العلماء علق على هذا الحديث بأن من رمى صيدا بحجر لا يؤكل، لأنه ليس بسهم ولا بحد معراض، وإنما قتل بثقل الحجر كما قتل بعرض المعراض. ولكن إذا وجدناهم في الأول يرمون بالسهم والسهم حديد يصيب الجسم، وإذا وجدنا من يرمي بالحجر والحجر يصيب الجسم وينفذ فيه كالسهم أو كحد المعراض، ما الذي يمنع من أكله في هذه الحالة؟ تجد عند الفقهاء الصيد بالبندقة، والبندقة كانوا يأخذون الطين ويصنعون منه أحجام مدورة مستديرة ويرمون بها الطير أو الحيوان، وكانوا يجعلون خشبة ولها رأس مجوف مثل الملعقة يوضع فيه الحجر ويرمي به الهدف، وتسمى المخذفة من الخذف أو المحذفة. فكانوا يستعملون هذا في السابق، وما الذي حملهم على عمل صنع الطين على هذا الشكل وهناك الحجارة؟ يقولون في هذه الناحية أن الجرم المستدير أكمل الأجرام المستدير. شوف الحلقة حق ليش الدائرة حق الكفر حق العجلة، فهذه خلاف المثلث خلاف المربع المثمن المنحرف المعين أو هذه الأشياء. فإذا رميت حجرا مستديرا أملس كان أسرع في النفاذ وفي المضي، لأن غير الأملس وغير المستدير قد يمنع أجرامه البارزة في الهواء، يصطدم بالهواء فيكون نفاذه قليل أو سرعته بطيئة بخلاف الأملس المستدير. وعندك الصنعاني تكلم على كلامهم في البندقة قال: أما الآن فما استحدث من البنادق والمدافع ف فإنه خلاف البندقة السابقة، لأن البندقة السابقة تقتل بثقلها، أما البنادق الآن بالرصاص أو المدافع بالرصاص فهذه تخزق اللحم أو تخزق الجسم، فهي من قبيل السهام وليست من قبيل الموقودة. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. هذا جزء من حديثه الطويل الذي جاء في كتاب عمدة الأحكام. إذا أرسلت بسهمك وغاب عنك يوما، وبعض الرواة يومين إلى ثلاث، فلم تجد معه سهم غير سهمك فكل. وفي بعضها: إذا سميت الله على سهمك وغاب عنك يوما فوجدته ليس فيه أثر سهم آخر فكل. وفي اليومين أو الثلاث قال: إن شئت. وهنا ما لم ينتن، أي ما لم يعفن بموته وحرارة حشوته في جوفه. فإذا أنتنا وعفت الأكل منه فدعه واتركه حفاظا على صحة البدن.